من طاقته. وهذه كلمة المراودة. الله أكبر. كأن امرأة يستدرجه مثلا. يعني مش يستدرجه، يريد أن يقصره على أمر غير محبب إليه. لأن أنت لما خلاص شبعت ما حد يقدر يعطيك. صحيح. الولد لما يأكل زيادة خلاص يرجع ما في فمه. أنت كفى كفى حرام. الولد الصغير يزيح يدك خلاص، لا يريد أكثر من هذا. المراودة هو يعني إعطاء الإنسان شيئا لا يريده، أو قصر الإنسان على شيء لا يحبه. فكلمة المراودة هذه وراودته، أي تريد أن تقصره على أمر لا يريده. فالعرب لما قرأوا القرآن فهموا. أم تستدرجه، فهم معنى وفيها تلهيه. فيها فيها فيها طبعا. تريد أن تخرجه، تريد أن تخرجه عن حد الاستقامة بوسائل إغرائية. هو يعني معذرة، أنا لا أعيب كثيرا على البنت عندها 16 عام أو 20 سنة أو أكثر أو أقل، أو امرأة تسير في الشارع عارية. طبعا نعيب عليها، لا لا نعيب عليها، لكن نعيب عليها بقدر، ونعيب أكثر على أبيها. على وليها او على امها. تخيل الاب، تخيل الاب لما قعد كده، الله ما شاء الله يا ام فلان كبرت البنت. ده انت بكبرت مصيبتك يا بعيد، سبحان الله. انت كبرت مصيبتك وكبر دياثتك. هو ديوث؟ لا. ما هو الديوث؟ ما هو؟ هو الذي يرى القبح على اهله ويسكت عليه. وتعرف قبح، عايز قبح اكثر من ان تسير عاري يرى عورتها الاجانب. هو ديوث بالفعل في حكم الشرع ده. ايوه ديوث يعني. ولا يدخل الجنة؟ مكتوب على باب الجنة كده. كلام خطير فضيلة الشيخ. لا إله إلا الله. لا إله إلا ما هو رضي بالمعصية. وبعدين يعني إيه ما لملم أو جمع النصوص كلها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تخيل أنت مجتمع طاهر كله ماشي كده، المحجبات ورجال ماشيين غاضين البصر، والإعلام يتقي الله، والصحافة لا تأتي بصورة عارية، وكلنا سبحان الله، والمدارس سبحان الله المدرسة عبارة عن قدوة، الأستاذة في الجامعة قدوة، والموظفة مع زميلها في أدب، يا أستاذ فلان لو سمحت كده، بأدب شديد وأدب جم. يا رجل حاتم الأصم يزور صديقه وشقيقه 20 سنة، يدخل بيته 20 سنة متردد عليه، وبعدين يطرق الباب يقول شقيقه يقول له انظري من بالباب، تخرج يقول له شقيق البلخي تقول له صاحبك الأعمى والنادي من اصحاب عميان، فيخرج فيقول ظنتك زوجتي اعمى. يبقى حاتم كان بيعمل ايه؟ 20 سنة ويتظن ان صاحب صديق صاحب زوجها يا ما كان ينظر لها ابدا، ما رات عينه ابدا. الرجل راح مع شيخ له في, في, في, في, في بغداد في عصر الخلافه العباسيه، وبعدين بيغسل بعد ما اكلوا الضيوف بيغسلوا ايديهم. فالتلميذ قال لشيخه بعد ما اخترقوا البيت يعني ليس من المروءة أن تصب النساء على أيدي الرجال. قال والله يا بني آكل في هذا البيت كل جمعة منذ 10 سنوات، ما أدري من الذي يصب، رجل كان أم امرأة. تبص لي أنت رايح تعمل مهمة. سبحان الله. يا أخي يا أخي. ولا يقبل امرأة صديقتي صديقه مثلا يرقصها يا رجل. يقبل يدها ملاعبة يا مثلا يا رجل. يا رجل يا رجل دعابة. أين بلاش يا سيدي بلاش الإسلام، مش بلاش الإسلام يعني، ناهيك عن درجة الإسلام. البروتوكولي يا ابن البروتوكولي إيه يا رجل. نحن أمة وضع لنا منهج، منهجنا إذا سرنا عليه جاء نصر الله. هذه الهزيمة النكراء التي نعاني منها كل يوم انما من تقاعس عن تطبيق منهج الله. والاخر يريدون هكذا لكي تتم الصفقه. ويا ابني صفقه خاسره، انت تدخل في صفقه ناجحه ام صفقه خاسره؟ اموال سنحصل منها اموال، هذه صفقة ومراكز وادارات وكراسي، صفقه الدنيا الخاسره. لكن يجي تحت الجد ها يتبرأ الذين اتبعوا اتبعوا من الذين اتبعوا، كله يتبرأ. ده هذا يتبرأ اللي خلانا اتبرأ يعني يتبرأ ابراهيم من ابيه. لما ابراهيم وجد اباه على معصيه ها تبرأ منه، تبرأ منه. وما كان ايه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعد اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ولابوه يبقى انا ما تبرأ، انا اتبرأ من اي انسان يعادي لا اله الا الله. فاين قضيه الولاء والبراء؟ اذا كل زوج يرى عريا على زوجه او ابنته فهو ديوث، واخذ درجه من درجات الدياثه إذا أراد أن يستحوذ عليها بدرجة درجة من درجة البيئة. هل له من أوبة ورجعة؟ الأوبة أن يغطيها. وإذا رفضت البنت؟ أي والله تجلس في البيت لغاية متى؟ لا ولا فين الولاية؟ أمال هو القوامة بالضرب؟ لا. وإذا رفضت الزوجة؟ لا شوف الزوجة من البداية ها حسن الاختيار. الله يرضى عليك. هي القضيه من اول هو جاب الاول راح بعد ايه المصيبه بعد ما التزم هو وفهم وجمالها وقف عند جمالها بس خلاص بس. ما تجاوز أو الرابعه او نسبها او مالها هو ما تجاوز العنصر الرابع بس خلاص تنكح المراه لاربعه فهو نظر للجمال نظر للمال نظر للحسب وما نظر الى الدين. قال لك يعني ايه كويس الحمد لله ما شاء الله عليها تصلي بكره طب ولا لم تصلي تحجب العام القادم طب ولا لم تتحجب يروح فين هو من الله هو مسؤول عن عدم حجابها خلاص اصبح لان فعلا طالما تزوجها الاب خلف مسؤوليته من ساعه ما سلم ابنته الى ايه الى زوجها, خلاص صارت في عنق من الزوج بس خلاص الله اكبر ولذلك هو كان يامر اهله بالصلاه اضرب لك مثال او افهمك كيف ان نساءنا من اذكى اذكياء العالم نساؤنا ما شاء الله عليهم الله اكبر يوم يا ليت والله بشر لا ما شاء الله لا ما شاء الله عليهم هم ذكيات ولذلك يعني نجيبنا ان شاء الله صالحين وصالحات باذن الله بذكائهن يا ميسر بس في امور معينه لو فهمها الرجل انصلحت الامور رجل انا احكي لك عن قصه واقعيه طيب وقعت من سنوات قليله في احد البلاد دون ذكر الرجل تزوج امرأة مصيبتها الكبيرة انها ملتصقة بابيها بحب شديد عجيب كالتوأم وبين المدينة التي تسكن فيها مع زوجها والمدينة اللي يسكن فيها الاب 1000 كيلومتر يعني متباعد مثلا اذا مرض الاب مرضت البنت الزوجة دي تقوم الصبح مريضة سبحان غير ابويا مريض تتصل او فعلا هو مريض اذا كان في ورطة تشعر به المهم ملتصقة التصاق شديد مات الاب فخاف اهلها ان ايه يبلغوها فالقوا المصيبه عند مين عند الزوج قالوا بلغوها بموت ابيها حماك توفاه الله بلغ زوجتك بس وخلعهما منهم فرح قال لها هيا عايزين نزور ابوك فرحت روح زور ابويا ما شاء الله ركبت معه السياره في الطريق طلعوا على الطريق كده قال لها شوفي يا بنت الحلال ربنا يبارك فيكي احنا متزوجين من كام سنه قالت له من 20 سنه لا بصراحة أنا يعني الله سبحانه وتعالى أباح مثنى وثلاثة ورباع وأنا بصراحة كده بدون زعل أنا ناويت أتزوج عليك يا خسيس يا قليل الأصل يعني طبعا إيه الطريقة المعروفة شوية تضربه الجرعة وتضرب في السيارة طلب له ظهر المجن من ظهر المجن ده حصل له ما يجن المهم المشكلة تعقد ويغش على شوية تفيق أو ما تفيق تشتم وتن إلى أن اقتربوا من المدينة التي فيها الأب لها بصراحة هذا كتاب الله والله يا من وحقت هذا أقسم لها أن أنت يا مؤمنة أنت صالحة وزوجة مطيعة ولا أنا والله ناوي أتزوج عليك ولا أنا بس كنت إيه وداعبك مداعبة خشنة بس بصراحة يعني من الآخر أبوك البقاء لله قالت الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج ففي فقه الأولويات لو فقه الزوج فقه الأولويات مفتاح الشخصية أولادك دي مفتاح شخصية في واحد لطيف يجيب كلمة في واحد عنيف يجيب بالعنف شوي في واحد بالترغيب هكذا القرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه لم يقل الكتب تقول اسمها زليخة يعني ما ورد هذه كلها والمش عارف الحاكم الملك اسمه ايه وهو اسمه ايه هذه كلها اجتهادات مفسرين احنا ما يهمنا الاسماء احنا يهمنا حقائق وراودته التي هو في بيتها هذا عشان يريك طب لم يقل في بيت زوجها او في بيت العزيز لا لا لا ما والله ده تعبير قراني راقي